يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف اللقاء فضيل الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخطير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في الحديث عن أحكام الصوم في السفر والإفطار وترجيح العلم لهذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمضى في الحلقة السابقة ذكر أقوال العلماء في الصوم في السفر، وأن جماهير أهل العلم على أنه يجوز، إما على التخيير أو على أن الصوم أفضل أو على أن الفطر أفضل. هذا قول جماهير أهل العلم، والنصوص في ذلك مستفيضة، ومنها ما ذكره الإمام البخاري في هذا الباب، وأنها محمولة على أحوال متعددة، فأحيانا يخير المسافر بين الصيام والفطر على حد سواء، وأحيانا يكون الصيام في حقه أفضل، وأحيانا يكون الفطر في حقه أفضل، وأحيانا يأثم إذا صام، إذا لا سيما إذا تضرر. أهل الظاهر قابلوا قول الجمهور فقالوا لا يصح الصوم في السفر، لا يجوز ولا يصح ولا يجزي ولا ينعقد، استدلالا بالآية، استدلالا بالآية. الآية آية البقرة، يقول القرطبي في تفسيره استدل بهذه الآية، يعني قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. استدل بها من قال إن الصوم لا ينعقد في السفر، وعليه القضاء أبدا، ولا حذف ولا إضمار، وبقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، وقالوا ما لم يكن من البر فهو من إيش؟ من الإثم، فيدل ذلك على أن صوم رمضان لا يجوز في السفر. والجمهور يقولون فيه محذوف فأفطر، فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام، يعني فعليه فيلزمه عدة من أيام أخرى. يقول وهو الصحيح لحديث أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نظرنا إلى الآية بمفردها. يترجح قول الظاهر ولا ما يترجح؟ يعني ظاهر الآية، نعم ظاهر الآية نعم، لكن ما الذي دعانا نترك الظاهر ونقدر؟ والأصل أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، فالذي جعلنا نترك الظاهر أن الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وهو الصحيح للحديث، والجمهور يقولون فيه محذوف فأفطر، وهو الصحيح لحديث أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد. في شرح ابن بطال قال ابن المنذر في هذا الحديث من الفقه حديث الباب، قال ابن المنذر في هذا الحديث من الفقه تخيير الصائم في الصيام في السفر أو الفطر. الآية ممكن نعيدها بس لإخوة تبيين الفرق بينهما. في الآية الأولى أحسن الله إليك بالفاء فمن كان، نعم، في الآية الأولى في موضع في البقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام فيها أخرى. الفاء ومنكم، أي نعم. والثانية ومن كان، نعم، ومن كان مريضا أو على سفر بدون منكم، أي نعم نعم. شرح في شرح ابن بطال قال ابن المنذر في هذا الحديث: من الفقه تخيير الصائم في الصيام في السفر أو الفطر. وفيه دليل على أن أمره تعالى للمسافر بعدة من أيام أخر إنما هو لمن أفطر، لا أن عليه أن لا أن عليه الفطر ويقضي، يعني على كل حال، إنما إذا أفطر. وفي عمدة القاري يقول العيني: وفيه يعني الحديث استحباب تعجيل الفطر، استحباب تعجيل الفطر يعني المقاولة والمفاوضة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة تدل على أنه في أول الوقت، ولو كان قد مضى من الليل شيء ما راجع الصحابي. فيه استحباب تعجيل الفطر وسيأتي في ترجمة مستقلة. وفيه حديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفيه بيان أن انتهاء وقت الصوم غروب الشمس، وأنه متى تحقق كفى، وهو أمر مجمع عليه. وقال أبو عمر في الاستذكار: أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعا. قال العيني: وأجمع على أن صلاة المغرب من صلاة الليل، والله عز وجل قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. وصلاة المغرب إنما تحل بغروب الشمس، بغروب الشمس. أجمعوا على أن صلاة المغرب من صلاة الليل، وجاء في الحديث عند أحمد وغيره: إلا المغرب فإنها وتر النهار، فإنها وتر النهار، وأضيفت إلى النهار لملاصقتها ومجاورتها للنهار. واختلفوا في أنه هل يجب تيقن الغروب أم يجوز الفطر بالاجتهاد. افترضوا ناس بينهم وبين رؤية غروب الشمس حائل، فمثل هؤلاء هل يلزمون أن يذهبوا ليروا غروب الشمس، أو يعتمدوا على خبر ثقة رآها، أو يكفي غلب الظن ما دام أقبل الليل بظلامه وأدبر النهار بضوئه، ما دام ثبت هذا وهي علامات شرعية وإن لم تكن قطعية، يعني ما يلزم منها اليقين، يعني قد يكون إقبال الليل وأدبار النهار بسبب غيم أو غبار أو قطر أو ما أشبه ذلك، فهذا مبني على غلبة الظن. اختلفوا في أنه هل يجوز تيقن الغروب أم يجوز الفطر بالاجتهاد. قال الرافعي: الأحوط ألا يأكل إلا بيقين غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار، فيستصحب، يعني يستصحب هذا الأصل إلى أن يستيقن خلافه. ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل ففي جواز الأكل وجهان، أحدهما وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أنه لا يجوز، وأصحهما الجواز، يعني لأن غالب الأحكام مبنية على غلبة الظن، وعموم المسلمين إنما يفطرون بالاعتماد على المؤذنين، وقد يكون واحد فهو غلب الظن. قال: وإذا كانت البلدة فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة، فهل يتوقف فطر سكان الأماكن المنخفضة على تحقق غيبة الشمس عند سكان الأماكن المرتفعة؟ الظاهر اشتراط ذلك، يعني بلد فيه جبال مرتفعة شاهقة وفيه أودية سحيقة، هذا متحقق في مكة شرفها الله مثلا. لا، هو أظهر الآن في من هو في الطائرة في سماء بلدة، هو في الطائرة يرى الشمس، يرى الشمس، والذين في البلد لا يرون. هذا ما يحكم إنه في البلدة يا شيخ. ليش؟ يعني الهوى له حكم القرار، يعني بس ما يقال يعني إنها الآن مستقر مع أهل البلدة. لكن هذه أقول إشارتهم في هذا الكلام ينبني عليه مثل هذا، مثل هذا الحكم. نعم، لأنهم يقررون أن الهوى له حكم القرار. بس إذا قلنا بهذا يا شيخ، اللي في الطائرة إذا رأى الشمس أهل البلدة ما يفطرون إلا إذا جاءهم خبر من صاحب الطائرة هذه إنها غابت، وهذا إشكال كبير على هذا الرأي. المقصود أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالإنسان إذا رأى أو عرف بالأدلة والقرائن المتبعة، أو رآه أحد وأخبر البقية أن الشمس غابت، أنت هذا ما آتاهم الله جل وعلا من القدرة والعلم، فلا يلزمون أن يطلعوا على شواهق الجبال أو على الطائرات، مثل ما قلنا سابقا في رؤية الهلال. يعني ما يلزم أن نتخذ مناظير ودرابيل، لا، نحن مكلفون بما أوتينا. وعلى هذا إذا كانت الشمس تحقق غروبها من في الأرض يفطرون، لأن الفطر معلق بغروب الشمس، وهذا حصل. لكن الذي في الطائرة وهو يرى الشمس لا يفطر، لأن ما غربت بالنسبة له. يقول: وإذا كانت البلدة فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة، فهل يتوقف فطر سكان الأماكن المنخفضة على تحقق غيبة الشمس عند سكان الأماكن المرتفعة؟ الظاهر اشتراط ذلك، الظاهر اشتراط ذلك. هذا كلامه. لماذا؟ لأنها ما غابت بالفعل، وإنما حال دونها الجبل، الجبل وبلدة حكمها واحد، يمكن حكمها واحد، وما زالوا في القرار. نعم. يعني ما نقول بعضهم في الهواء بحيث يختلف الحكم، لأن الذي في الطائرة وهو مرتفع، نعم، 30,000 قدم، 10,000 متر، يرى الشمس التي لم تغب عن البلدة التي بعدهم. نعم. نعم. أما بالنسبة لهم باعتبار انخفاضهم قد غابت، قد غابت بلا شك، فيختلف الحكم حينئذ. لكن هل يلزم على هذا أن نقول أن أهل الطائرة يفطرون؟ لا. لأنهم لهم حكم القرار؟ لا، لأنهم يرون الشمس والليل في حكم في بالنسبة لهم لم يتحقق. يقول: وفيه جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن يكون المراد إمرارها على ظواهرها، الاحتمال أن يكون المراد لا يكون المراد إمرارها على ظواهرها، تقدم في حلقة مضت. وفيه أنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، وفيه أنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. عند أهل العلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كغسل جزء من الرأس، غسل جزء من الرأس، يعني لا يتحقق تعميم الوجه بالغسل إلا إذا غسلنا جزء من الرأس، وإمساك جزء من الليل، لأنه لا يوجد فاصل بين الليل والنهار، فلا نتأكد أننا أنهينا النهار إلا إذا دخلنا في أول الليل. فهنا يقول فيها أنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. والذي في الحديث هذا الكلام ولا يختلف؟ إذا رأيتم الليل أقبل، مما يدل على أن جزء يسير من الليل دخل. نعم، وغربت الشمس. نعم، وغربت الشمس، فغروب الشمس يدل على وجود شيء من الليل، إقبال الليل. نعم. وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه، تذكير العالم بما يخشى أن يكون قد نسيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، احتمال أن يكون نسي عليه الصلاة والسلام، وردد ذلك مرارا. فالعالم يذكر بما يكون قد بما يخشى أن يكون قد نسيه. وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع. لماذا؟ لأن الأثر وهو ضحاح الشمس ونور الشمس الذي لم يغب بمغيبها يدل على وجودها. يعني كما في المثل العربي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فما دام الأثر موجود فالمؤثر موجود. فالصحابي استصحب هذا، وما دام نور الشمس وضحاحها موجود إذن هي موجودة. وهنا يقولون فيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، هذا استدلال بالحس، استدلال الصحابي، لكن جاءه الأمر الشرعي فيلزم، وأن العقل لا يقضي على الشرع، وأن العقل لا يقضي على الشرع. وفيه كما قال أهل العلم أن الفطر على التمر ليس بواجب، وإنما هو مستحب لو تركه جاز. من أين؟ انزل فاجدح لي. وما يخلط ليس فيه شيء من التمر. وفيه إسراع الناس إلى إنكار ما يجهلون، فيه إسراع الناس إلى إنكار ما يجهلون. من اليسير أن يقول الإنسان أن إذا سمع المتكلم يتكلم بكلام لا يدركه ولا يعرف أبعاده أو لم يمر على سمعه قبل ذلك، سهل أن يقول لا، لا يا شيخ هكذا صحيح كذا، لأنه يجهل. وإنما يتوقع أن ما قاله الشيخ لأنه يسمعه أول مرة فينكر ما يسمعه الناس أعداء لما يجهلون. فيه إسراع الناس إلى إنكار ما يجهلون لما جهل من الدليل الذي عليه الشارع، وأن الجاهل بالشيء ينبغي أن يسمح له فيه المرة بعد المرة. والثالثة تكون فاصلة بينه وبين معلمه كما فعل الخضر بموسى عليهما السلام. هذا فراق بيني وبينك، يعني المقاولة بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي ثلاث مرات، فالجاهل يعطى فرصة ثم بعد ذلك يبين له ما يجعله يكف. قالوا كما فعل الخضر بموسى عليه السلام عليهما السلام، هذا فراق بيني وبينك. المرة الأولى لما خرق السفينة أنكر عليه موسى عليه السلام، المرة الثانية لما قتل الغلام فأنكر عليه موسى، المرة الثالثة لما أقام الجدار، ثم بعد ذلك قال هذا فراق بيني وبينك. يعني يحتمل الخطأ من الإنسان مرة مرتين ثلاث، لكن أكثر من ذلك ما يمكن، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. ومع ذلك لا بد من البيان، ما نقول يخطئ مرة ويترك ثم تترك له فرصة يخطئ مرتين، نعم فيترك، لابد من البيان، لابد من البيان. يعني ما يقال مثل ما يقال اترك لغير المعصوم مساحة يخطئ فيها، نعم لا يغلظ عليه ولا يعادى ولا يهجر من أجل خطأ لم يبين له، فيبين عليه ولو كان أول مرة. إنما التغليظ عليه حينما يتكرر منه الخطأ ويبين له ولا يتراجع إلى الحق، يعني ما يرجع إلى الحق، لا سيما إذا كان البيان بالدليل. لأن بعض الناس يقول اترك مساحة لغير المعصوم دعه يخطئ، لكن إذا أخطأ لابد يبين له، ولو ترك هذا يخطئ وذاك يخطئ مرة مرتين ولا ينكر عليه، والثاني كذلك والثالث والعاشر خفي الحق، ولا يوجد من يقوم لله بحجة، بل كل من أخطأ يبين له أنه أخطأ. قال ابن حجر: وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب، فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب. إيماء بالفعل، بفعله عليه الصلاة والسلام، فصارت مخالفته عليه الصلاة والسلام لهم بفعله. وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح. اللازم والملزوم، اللازم إدبار إقبال الليل وإدبار النهار، من الملزوم الذي هو غروب الشمس. بيان اللازم والملزوم، البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في خمسة مواضع، في خمسة مواضع. الأول هنا في كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني: سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذكره. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذكره، وسبق ذكر المناسبة. الثاني في كتاب الصوم أيضا، في باب متى يحل فطر الصائم، يعني باب ما يحل فطر الصائم، في الباب 44، يعني بعد 10 أبواب. يقول: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم. الحديث باب متى يحل فطر الصائم برقم الحديث 1956 و1955 متى يحل فطر الصائم، حديثين في الباب، في باب متى يحل فطر الصائم، وباب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، لكنه في المختصر كرر واحد، صحيح، متى يحل فطر الصائم، لكن الرقم أخطأ فيه، أخطأ فيه الترجمة برقم 1955، وأما 1956 ترجم عليه البخاري: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. والموضع الثاني لم يذكره المختصر، لكن حتى الموضع الأول نستغني بشرحه، بشرح الموضع الذي شرحناه عن شرحه في الموضع الثاني، ونكتفي بذكر الترجمة: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم. الحديث المناسبة ظاهرة. يقول ابن حجر: غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا، وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني أنه لا يلزم لذكره أثر أبي سعيد في الترجمة، لكن محله إذا ما حصل تحقق الغروب، يعني لو كان في بر، لو كان في بر ولا يحول دونه ودون الشمس شيء، إذا تحقق لا يحتاج أن يمسك جزء من الليل، لكن إذا كان في بلد فالإمساك جزء من الليل لا شك أنه احتياط للواجب. الموضع الثالث في كتاب الصوم أيضا، في باب ما يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الحديث. قال ابن حجر في شرح الترجمة: أي سواء كان وحده أو مخلوطا. الترجمة، نعم، باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، سواء كان منفردا أو مخلوط، نعم، أو شربة ماء كما جاء بالحديث، أو كان مخلوطا مع غيره. وفي رواية أبي ذر عن غير الكشميهن بالماء، وذكر في حديث ابن أبي أوفى وظاهر فيما ترجم له، ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله من وجد تمرا فليفطر عليه فليفطر، هذا أمر، ومن لا فليفطر على الماء ليس على الوجوب، وهو حديث أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر، وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. الرابع في كتاب الصوم أيضا في باب تعجيل الإفطار قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى. باب تعجيل الإفطار، والمناسبة ظاهرة. والموضع الخامس في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق نفقات، نعم في كتاب الطلاق، في أي باب؟ باب الإشارة في الطلاق والأمور، باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. وذكر أحاديث وآثار كثيرة في هذه الترجمة للدلالة على ما ذهب إليه. وعندنا حديث فأشار، نعم، رمى بيده، رمى بيده أن أشار بها، وأيضا ها هنا إشارة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لي. الحديث فيه ثم أومأ بيده، حديث الباب إيش؟ ثم رمى بيده. في حديث الباب هناك في كتاب الطلاق، نعم، وفيه ثم أومأ بيده إلى المشرق، رمى يعني أومأ، فقال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. والمناسبة ظاهرة فيها الإيماء وهي الإشارة. والحديث خرجه مسلم فهو متفق عليه. يعني نستطيع نقول يا شيخ أن على الأقل أن الرأي المرجح في هذه المسألة أن الأفضل في حقه هو الأسهل، إذا كان الأسهل عليه أن يصوم حتى لا يكلف ويثقل عليه القضاء فنقول له صم، وإذا كان الأيسر والأسهل عليه أن يفطر في السفر لما شق فنقول له أفطر. يعني هذا يأتي في حديث الذي يليه: إن شئت فصوم، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، لأنه ذكر من المبررات أنه يشق عليه الصوم وحده. أي نعم، يشق كثير من النساء، ويمكن نشير إلى هذا فيما بعد، يشق عليها أن تقضي فيما بعد فتضطر لأخذ نعم تأخذ موانع من أجل أن تصوم مع الناس، فمثل هذا فيه مندوح إن شاء الله تعالى يأتي بيانه. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.